الله الرحمن الرحيم. قال: ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة. غزوة تبوك هي آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، هي آخر المغازي، كانت في السنة التاسعة من الهجرة. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى غزو الروم ولم يوري، يعني لم يكتم الخبر، بل صرح وأعلن أننا نريد الروم وأن القصد إلى تبوك لغزو الروم، وذلك من أجل أن يستعدوا لهذا السفر، فهو سفر طويل جدا وفي طرقهم صحاري قاحلة، والوقت وقت حر وصيف شديد، فلا بد من إعداد العدة. فعلا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك وأقام في تبوك شهر، ولكن يسر الله أنه لم يلقى عدوا، فتلك الجموع التي كانت تجمع وتهدد وتخوف لما سمعت بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا ولم يثبت منهم أحد. لكن في أثناء هذا الحصار، هذا المقام في تبوك، أرسل عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل، فقبض عليه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكتب بينه وبينه صلحا. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وفي الطريق إلى المدينة كان قبل أن يخرج إلى تبوك هو يتهيأ ويتجهز، أتاه جماعة من يسكنون في جهة قبى وقالوا: يا رسول الله، بنينا مسجد ونريدك أن تحضر، تدخل مسجدنا وتصلي فيه. فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام خيرا، وكانوا قد تظاهروا بأن المقصد من هذا المسجد إعانة الناس في الليلة الباردة والليلة المطيرة والليلة الشاتية الذين يشق عليهم الوصول إلى قبة. وعليكم السلام ورحمة الله. الذين يشق عليهم الصلاة في مسجد قبة، فقالوا: نجتمع في هذا المسجد أقرب لنا ونتدارس ونتعاون على البر والتقوى، ومثل هذا من المعاذير. فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نحن الآن نتهيأ للخروج إلى تبوك، لكن إذا رجعنا صليت فيه. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وصار على مسافة قريبة من هذا المسجد، نزل عليه الوحي: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. فكشف الله عز وجل مخطط المنافقين. وحقيقة هذا المسجد ما هو؟ في رجل يقال له أبو عامر الراهب، هذا رجل كان من عباد العرف الجاهلية، صاحب عبادة وتنسك، وكان متنصر على دين النصرانية. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حسده وأضمر عداوته واستمر على العداء له، كان الرسول يسميه أبو عامر الفاسق بدل الراهب يعني. فهذا الرجل صاحب خطة هذا المسجد حتى يكون أولا تفريق لجماعة المسلمين، بدل ما يكونوا مجتمعين في مسجد قبة يصيرون جماعتين، جماعة في مسجد قبة وجماعة في هذا المسجد. الأمر الثاني حتى يجعلون فيه كالمخازن مثلا، يخفون فيها الأسلحة ويعدون فيها الخطط الحربية والمكائد ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد أهل المدينة، وما أحد يشك فيهم لأنهم قاموا يجتمعون فين؟ يجتمعون في المسجد، والمسجد ليس محل شبهة، واضح؟ فهذه كانت الفكرة، مثل ما تفعل اليوم الجماعات التنظيمات السرية، تتخذ من الأعمال الطيبة والأنشطة الطيبة تتخذ منها غطاء لأعمالها الشريرة. فيحولون المساجد، يحولون حلقات التحفيظ، ويحولون جمعيات البر، ويحولون المناشط الدعوية الخيرية، يحولونها من الداخل إلى وسائل لتحقيق مآربهم من تكفير أو من تخطيط لاغتيالات أو من تخطيط لقلب أنظمة الحكم ونحو ذلك. فهذا أمر سبق إليه هؤلاء المنافقون، واضح؟ فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحرق المسجد، أحرق المسجد ودمره، لأنه في الصورة مسجد لكنه في الحقيقة وكر لحرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني نستفيد منه مثلا الدولة الله يوفقها لو أوقفت نشاط، فالظاهر نشاط خيري، ولكنه يستغل لأمور الباطل في الباطل، هل عمل هذا جائز ولا غير جائز؟ ها؟ عملها جائز؟ يعني عمل خيري في الظاهر لكن أصحابه يستغلونه في عمل الشر، هل يجوز للدولة أن توقف هذا النشاط؟ ما يجوز. ها؟ وش دليله؟ هذا الخبر، وانت وش دليلك انه ما يجوز؟ ها؟ في دليل ولا ما في؟ تراجعت عن جوابك؟ طيب تمام، إذن يجوز لها ذلك وهذا الدليل. الحين الجماعة هؤلاء بنوا في الظاهر وكر ولا مسجد؟ مسجد. الله يقول والذين اتخذوا مسجدا، هم بنوا مسجد، مسجد يؤذن فيه ويصلى فيه، ولكن قصدهم من هذا المسجد إيش؟ المضارة برسول الله عليه الصلاة والسلام، والمضارة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخاذه زي ما نقول غرفة عمليات اليوم، بتعبير اليوم غرفة عمليات لإدارة الكيد والحرب للإسلام وأهله. فكونوا على صورة مسجد وفي ظاهره مسجد وتقام فيه الصلوات، هذا لم يشفع لهم عند رسول الله، فأمر الله بإزالته وهدمه، وهدمه النبي عليه الصلاة والسلام وحرقه. فإذا أوقف داعية من دعاة الشر أو عطل برنامج من برامج الشر التي ظاهرها الخير، ما نقول أن الدولة والله تحارب الدعوة والدولة تحارب الجماعة الخيرية الفلانية ولا تحارب المسجد الفلاني، لا، الدولة هي تحارب هذا الشر، تحارب إيش؟ هذا الشر. فما ينبغي أن تنطلي علينا دعايات المغرضين من أصحاب التنظيمات. كل ما أوقفت الدولة الله يوفقها شيء من هذه المناشط الشريرة في الباطن والتي تتخذ من أعمال الخير ستار الله في الظاهر، قالوا الدولة تحارب الدعوة، الدولة تحارب العلماء، الدولة تحارب مثلا تحفيظ القرآن. لا، ما هو صحيح، إنما الدولة تحارب استغلال هذه المناشط الخيرية في أعماله، في أعمال الشر، واضح؟ قال وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا. يعني أيضا من حوادث السنة التاسعة من الهجرة النبوية أن أبا بكر حج بالناس، حج بالناس، فخرج معه قرابة 300 ما بين رجل وامرأة، خرجوا حجاجا، ولم يحج معهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحج معهم النبي عليه الصلاة والسلام لأسباب، منها اشتغاله باستقبال الوفود، لأنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وفود العرب، وفود كثيرة جدا قدمت إلى المدينة، لأن العرب كانت تنتظر خاتمة المواجهة بين الرسول وبين قريش. فلما صارت الغلبة للنبي عليه الصلاة والسلام على قريش وفتح الله عليه مكة، خلص دخل الناس في دين الله أفواجا. فقدم في السنة التاسعة وفود كثير من قبائل العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلنون إسلامهم ويبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين قدموا ولم يسلموا أبرموا مع النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقيات صلح ومعاهدة، مثل ما حصل من وفد نصارى نجران. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مشغول باستقبال الوفود. أيضا كان وضع المشاعر في تلك السنة وضع غير لائق، وذلك أنه العرب ماذا تفعل؟ تحج، فيحج المشركون، يحج المشركون مع المسلمون في تلك السنة، والمشركون سيعلنون كلمة الكفر والشرك، والمشركون من طقوسهم في الحج أنهم يطوفون بالبيت عراة، يطوفون بالبيت عراة. إذا كان الحاج من غير أهل مكة، إن كان من غير أهل مكة فيأتي بملابسه فيقال له أمام خياران اثنان، إما تلبس ثوب من ثياب أهل مكة وإلا تطوف بالبيت عريان. فإن كان عنده مال وجد من يبيع ثياب اشترى من ثياب أهل مكة، أو له صديق من أهل مكة يعطيه عارية ملابس يلبسها ويطوف بها، وإذا لم يجد سواء رجل أو امرأة يتجرد ويتعرى ويطوف بالبيت عريان. فما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطوف بالبيت في الحج وفيه هذه المظاهر، مظاهر الشرك ومظاهر التعري. فأرسل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أميرا على الناس، وأرسل بعده علي بن أبي طالب يتلو على الناس سورة براءة، ونادوا في الناس لا يحج بعد العام، يعني بعد هذا العام لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت بعد هذا العام إيش؟ عريان. وفعلا أعلن هذا في الناس خلاص أن الموسم القادم لن يمكن أحد من المشركين أن يحج، ولن يسمح لأحد أن يطوف بالبيت عاري. فلما جاءت السنة العاشرة صارت الفرصة مهيئة للحج، فحج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. قال وجاءت الوفود فيها تترى، يسمى هذا العام عام الوفود، في السنة التاسعة كثر كما قلنا الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما يبايعونه على الإسلام هم الأكثر، أو يطلبون منه ويلتمسون منه الصلح. قال هذا ومن نساه آل شهرا، يعني ومن نسائه، ومن نسائه آل شهرا. كان نساؤه رضي الله عنهن وهن كغيرهن من النساء، هن كغيرهن من النساء لهن مطالب من جهة النفقة، من جهة اللباس، من جهة المال، فأكثرن على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثرن على النبي صلى الله عليه وسلم يطلبن منه التوسعة عليهن في النفقة، حتى حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من تلك المطالب شيء من الأذى والضجر، فحلف ألا يدخل عليهن شهرا، حلف ألا يدخل عليهن شهرا. هذا معنى آلة، يعني حلف ألا يدخل على نسائه شهرا. واعتزل في غرفة في سقف البيت، واحد من بيوتي عليه في السقف، في السطح، يعني في السطح عليه غرفة يسمونها مشربة ويسمونها علية وتسمى غرفة، ثلاثة أسماء. فخلص صار يبيت فيها لوحده صلى الله عليه وسلم، وأخذ يعد، يعني يعدون له الشهر، اليوم الأول الثاني، لأنه حلف إلا ينزل لبعد شهر. فلما أتم 29 يوم نزل، فقل له يا رسول الله إنك آليت شهر، فقال إن الشهر 29 يوم، إن الشهر 29، وهذا يدل على أن الشهر يكون 29 والشهر يكون إيش؟ يكون 30. فلما نزل بدأ بعائشة قال يا عائشة سأعرض عليك أمر ولا تستعجلي حتى تشاوري أبويك، حتى تشاوري أبويك. قالت ما هو؟ فتلى عليها الآيات من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا يسمى بالتخيير، يسمى بالتخيير. فعرض عليها، قرأ عليه الآيات، يعني أنت بين خيارين: إن كنت مصرة على طلب التوسعة يعني النفقة العريضة وكذا وكذا من تلك المطالب، فأنا ما ليس عندي هذا الأمر، وبالتالي أطلقك وسرحك وأمرك بعدين في يدك خلص. وإن كنت ستصبرين، ستصبرين على الوضع على ما هو عليه وتقدمين رضا، يعني رضا الله عز وجل ورضا رسوله وعشرة رسوله والبقاء معه، فتبقين ويعني الوضع النفقة على ما هو عليه. فقالت: يا رسول الله فيك أستأمر أبوي؟ وهي طبعا صغيرة، عمرها في ذاك الوقت قرابة 17 سنة 18 سنة في هذه الحدود، تقريبا 17 سنة، الرسول مات عنها وهي بنت 18 سنة. لكن انظر إلى كمال عقلها وقوة إيمانها وشدة رغبتها فيما عند الله والدار الآخرة. قالت: فيك أستأمر أبوي يا رسول الله؟ بل أختارك، يعني هذه ما تحتاج رأي ولا فيها تردد ولا فيها كلام. ثم طلبت منه ألا يخبر زوجاته برأي عائشة، يعني يمكن واحدة منهم تفضل الفراق ويكون هذا في صالح المرأة طبعا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى زوجته الثانية وعرض عليها، والثالثة وعرض عليها، والرابعة وعرض عليها، يخيرهن، فكلهن اخترن الله ورسوله وكلهن اخترن الدار الآخرة، ما واحدة منهن قدمت الحظوظ الدنيوية على الدار الآخرة رضي الله عن الجميع. هذا معنى هذا: ومن نساه آلى شهرا، يعني حلف شهرا ألا يدخل عليهن. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في السنة التاسعة من الهجرة، وذلك أن النجاشي ملك الحبشة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ملكا عادلا، كان على دين النصارى. ولما اشتدت أذية قريش لمن آمن وأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه، ولا سيما من الضعفاء، رأى لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى الحبشة، وقال: إن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فخرج الصحابة في الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية، وأكرم وفادتهم رحمه الله ورضي عنه، وعرض عليه جعفر الإسلام فأسلم، واستقر واستمر في ملكه حتى مات رحمه الله في هذه السنة، وهي السنة التاسعة من الهجرة. فنعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال: مات أخ لكم صالح الليلة. فخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه صلاة الغائب، وهذا يدل أولا على أن النجاشي أسلم، لأنه لو مات على الشرك، مات على الكفر، ما صلى عليه، ولو قدم للإسلام خدمات عظيمة، لأنه العمل مع الشرك ما ينفع بشيء. فهو أسلم كما في قصة جعفر معه، ويؤكد ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجل صالح وأنه صلى عليه. كذلك دل هذا الحديث على مشروعية صلاة الغائب، على مشروعية صلاة الغائب. وصلاة الغائب فيها خلاف بين أهل العلم، تصلى وما تصلى، وإذا كانت تصلى فمتى، ولكن المعمول به عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أن نرجع الصلاة على الغائب في المساجد أو في الحرمين، نرده إلى ولي الأمر، فإذا أمر بالصلاة على أحد صلينا عليه، وإذا لم يؤمر لم نصلي عليه. والغالب أن الذي يصلى عليه هنا في المملكة صلاة الغائب هو الرجل المسلم الذي يكون له نفع عظيم عام على الإسلام والمسلمين، الذي يكون منه نفع عظيم عام للإسلام والمسلمين، سواء من حاكم صالح أو من عالم له شأن عظيم في الدعوة إلى الله وتدين العلم الشرعي، وغير ذلك أيضا من الحالات. ويدل أيضا على أن النعي ليس كله حرام، ليس النعي نعي الميت كله حرام، بل النعي المقصود به إخبار الناس بموت فلان من أجل أن يستغفروا، أن يترحموا عليه، أن يشهدوا الصلاة عليه، أن يشهدوا دفنه، أن يعلم أصحاب الحقوق حقوقهم التي له أو عليه، هذا النعي جائز الحمد لله. إنما النعي الذي كان على طريقة الجاهلية هو المحرم، المقصود به تفاخر وإظهار الجزع ونحو ذلك مما يحف بالنعي الجاهلي. فهذا كما تقدم أيضا في قصة نعي النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الأمراء الذين قتلوا في موته، فنعاهم على المنبر عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على جواز النعي بمعنى الإخبار، الإخبار بموت الرجل المسلم. قال: ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام تقديرا لخدماته الكبيرة التي قدمها للإسلام والمسلمين رحمه الله ورضي عنه. وهو ليس بصحابة، لأن من شرط الصحبة أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهو لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في رتبة أعلى من طبقة التابعين الذين لم يدركوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا تابعون أدركوا الصحابة ولقوا الصحابة وأدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتمكنوا من لقائه. وفي تابعون التقوا بالصحابة لكن لم يدركوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أسلموا أو ولدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالطبقة التي فيها النجاشي وامثاله هذه أعلى درجة. ومن مناقبه أيضا أنه هو الذي تولى دفع النهر أم حبيبة نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنهرها 400 دينار، وهو أكبر صداق لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله: ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجل أسلم واسمه جرير. هذه أحداث السنة العاشرة، أحداث السنة العاشرة من الهجرة، حصل فيها أن مات إبراهيم، وذرية النبي صلى الله عليه وسلم أولاده الذين من صلبه كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة، عاشت بعده 6 أشهر. أما ذريته ذكور وإناث فكلهم ماتوا في حياته، ماتت ابنته زينة، ماتت رقية، أم كلثوم، مات ابنه القاسم، مات ابنه عبد الله، مات ابنه إبراهيم، كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، وذلك لحكم عظيمة، ومنها رفع الدرجة صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون أسوة قدوة لمن يبتلى ويصاب، فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت مات لك ولد فالرسول مات كل أولاده ذكور وإناث في حياته، اللهم إلا فاطمة. وكل أبنائه من خديجة، اللهم إلا إبراهيم هذا فإنه من أمته، ليس الزوجة، وإنما هي أمة ملك يمين أهداه له، أهداها له المقوقس ملك مصر. فكان يطأها النبي عليه الصلاة والسلام بملك اليمين، فحملت وأنجبت له إبراهيم، وعاش إبراهيم شيئا يسيرا، يمكن سنتين، إلا دون السنتين، ثم توفي. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لو عاش إبراهيم لكان نبيا، لو عاش إبراهيم لكان نبيا، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تقدم أنه هذا من أمر الغيب، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مشفقا على إبراهيم وحنونا وعطوفا عليه، فكانت له امرأة ترضعه، كانت له امرأة ترضعه غير أمه يعني، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى هذا البيت الذي فيه إبراهيم ويأخذ إبراهيم ويقبله ثم يرده إلى مرضعته. قال والبجلي أسلم واسمه جرير، يعني في السنة العاشرة أسلم جرير بن عبد الله البجلي من بجيلة، وديارهم جنوب الطائف. وكان هذا الرجل من سادات، كان سيد بجيلة، كان سيد هذه القبيلة، قبيلة بجيلة، شيخها وأميرها. كان رجلا طوالا أبيض جميلا، حتى كان يسمى بيوسف هذه الأمة لجماله. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم رجل عليه مسحة ملك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدخل جرير وكان هو المعني بها، وأسلم وحسن إسلامه، وما رآه النبي عليه الصلاة والسلام إلا تبسم في وجهه إكراما له، وبايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، أن ينصح لكل مسلم، ما يغش مسلم أبدا. فلقنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول فيما استطعت، فقال فيما استطعت. وروى حديث المسح على الخفين، وهذا من الأدلة الدالة على أن مسح الخفين حكم محكم غير منسوخ، لأن حديث جرير أو إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، ونزول سورة المائدة فيها الأمر بغسل الرجلين، وجرير رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح رجليه، يعني يمسح على الخفين بعد نزول آية المائدة، فدل هذا على أن آية المائدة لم تنسخ حكم المسح على الخفين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لجرير يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ والخلص هذا طاغوت، صنم يعبد من دون الله جل وعلا، وكان من أصنام أهل الجاهلية الكبيرة، مثل اللات وعزى ومناة، وكان من أصنامهم وطواغيتهم ذو الخلصة. فقال ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأبدى استعداده وقال يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل، ما أثبت على الخيل، إذا ركب على الخيل ربما سقط أو كذا. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالتثبيت، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فخرج جرير ومعه عدد من أسلم معه، حتى أتى بالخلصة وحطمها وكسرها ومنع من عبادته. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، بماذا أخبر؟ قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، بمعنى أنه لا تمر الأيام والليالي حتى يعيد الشيطان تزيينه للناس عبادة ذي الخلصة. وقد يكون وقع هذا في زمن ماضي لما غلب الجهل على الناس في هذه الجزيرة، وربما أيضا تعود عبادتها مرة أخرى في مستقبل الزمن. وهذا يوجب على طلبة العلم العناية بعلم التوحيد ونشره بين الناس حتى يكون حاضراً في أذهانهم. ما يقول الناس خلاص نحن مسلمين، إيش الداعي تحذرونا من الشرك، من باقي يعبد القبور، من باقي يعبد الأضرحة، من باقي يعبد الأصنام؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إنه لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد الأوثان وحتى تعبد الخلصة. فكل ما سكت طلبة العلم وتكاسلوا وقصروا في الدعوة إلى التوحيد كلما عاد الشرك في الناس. ثم قال الناظم رحمه الله: وحج حجة الوداع قارنة ووقف الجمعة فيها آمنا. ما زال يتحدث عن أحداث السنة العاشرة من الهجرة. إذن في السنة العاشرة مات فيها إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها أسلم جرير بن عبد الله البجلي، وفيها كانت حجة الوداع. كانت حجة الوداع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للحج السنة العاشرة، فقدم المدينة بشر كثير كما يقول جابر. قدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به. وكان يقال في الناس أن الرسول سيحج حجة الوداع، حجة الوداع. فلما تكامل الناس وتهيأت الفرصة للخروج الحج، خرج النبي عليه الصلاة والسلام في آخر ذي القعدة، وأحرم بالحج من ذي الحليفة، وقرن الحج مع العمرة حج قارنا، حج قارنا، أدخل العمرة في الحج وحج بالناس، حج بالناس. وكان يقول: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا معنى الوداع، يودع الناس، يقول احتمال أني ما ألقاكم بعد عامي هذا يعني أني أموت قبل أن يأتي الحج القادم. لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي. وهذا الذي حصل، لم يعش بعد حجة الوداع إلا يعني قرابة 3 أشهر أو أقل بعد. وحج حجة الوداع قارنا، وحج معه 130,000، 130,000، وهذا أكبر تجمع وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أمة عظيمة حجت معه. وحج بهم الحجة الشرعية وأبطل بها ما كانت عليه الجاهلية، فهل بالتوحيد كما يقول جابر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. العرب وقريش غيروا هذه التلبية، غيروا هذه التلبية، بدلوا وحرفوا فيها، فكانوا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلى هنا الكلام صحيح، ثم يضيفون ويزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما لا. فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، أبطل الطواف بالبيت عراه كما تقدم على تنبيه على هذا، فما في تعري لا للرجال ولا للنساء، بل لا بد من ستر العورات. كانت العرب أيضا غيرت، ولا سيما قريش كانت تجبر الناس على الطواف بالبيت عراه إذا لم يكن عندهم ملابس من ملابس أهل مكة، ولهذا كانت المرأة تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحل. كانوا أيضا بالذات قريش إذا حجت ما تخرج خارج مزدلفة، يعني مناسك حجها مكة ومنى ومزدلفة، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأفاض إلى عرفات، وقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وأهدى عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة 100 رأس من الإبل، نحر منها 63 بيده والباقي أكملها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأهدى فيها البقر عن زوجاته. وفي يوم عرفة، وكان في يوم الجمعة، يقول: وقف الجمعة فيها آمنة، صادف الوقوف بعرفة في تلك الحجة يوم الجمعة، يوم الجمعة، وفي عشية عرفة، العشية يعني ما بين الظهر إلى المغرب، يطلق على وقت الظهر والعصر العشي، وواقف في عرفة نزل عليه جبريل بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، وابن حجر نبه قال إنه يعني هذا الرجل اليهودي سمي يهودي باعتبار ما كان، وإلا هو في وقت السؤال لم يكن يهوديا بل كان مسلما، بل كان مسلما. فهذا الرجل قال لعمر: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني هذه آية ما لها مثيل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها من الكتب السابقة، أن الله عز وجل يمتن على أمة من الأمم بأنه قد أكمل لها الدين، فلا تحتاج إلى دين غيره إلى قيام الساعة. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، وما هو اليوم بس، بل والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم جمعة عشية عرفة، ورسول الله واقف بعرفة، وبحمد الله هذان اليومان كلاهما عيد للمسلمين، فيوم الجمعة عيد ويوم عرفة عيد، بمعنى أنه يعود على المسلمين في كل سنة من العود، كما أنه مقدمة وتمهيد ليوم لعيد النحر اليوم الذي يليه. فلسنا في حاجة إلى أن نحدث عيدا خاصا لنزول هذه الآية، لأن الله جعلها، جعل نزولها في يومي، في يومي عيد. ثم أيضا هذا السؤال يدل على أنه كان من عادة أهل الكتاب أن يحدث الأعياد من عند أنفسهم، أما شريعتنا لا، ما في إحداث أعياد، ليس فيها إحداث أعياد، فأعيادنا توقيفية ما دام أنها نزلت في يوم جمعة وفي يوم عرفة خلاص الحمد لله. طيب لو نزلت في يوم ما يوافق يوم عيد، هل كنا سنتخذ يوم نزولها عيدا؟ لا، لأننا أمة تبني عبادتها على التوقيف، على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم. وموت ريحانة بعد عوده، والتسع عشنا مدة من بعده، تقدم أن ابن أبي العز الناظر ومثله والحافظ العراقي في ألفية السير كلاهما ذهب إلى أن ريحانة بنت سعد أنها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنها من جملة زوجاته، ولكن المشهور عند أهل العلم أنها من إمائه ليست من زوجاته، أنها من الأمن، كانت ملك يمين، وهي من بني قريظة، من بني قريظة رضي الله عنها. فماتت بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. قال: والتسع عشنا مدة من بعده، هو يرى أن زوجات النبي على هذا الكلام عشر، يعني إلى يوم حجة الوداع كنا عشر، ريحانة وباقي أمهات المؤمنين، والقول الصحيح أنها لم تكن من زوجاته وإنما كانت ملك يمين، وبالتالي بقي عنده تسع نسوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج 11 امرأة، مات عن تسع، ومات قبله اثنتان: خديجة بنت خويلد وزينب بنت بنت خزيمة، وزينب بنت خزيمة أم المساكين. قال: والتسع عشنا مدة من بعده. ف فأول واحدة وفاة بعده كانت زينب بنت جحش، وآخر واحدة موتا كانت كما تقدم بالأمس أم سلمة، عاشت إلى أن أدركت استشهاد الحسين رضي الله عنه. قال رحمه الله: ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاثة والستين. الآن وصل إلى ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بشر كغيره من البشر، يمرض ويموت، وقد قدر الله عز وجل عليه المرض وقدر عليه الموت، كما قال تعالى: وما جعلنا من بشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، قال سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فما جرى على البشر وما جرى على النبي من قبل جرى عليه صلوات الله وسلامه، فمات كما يموت غيره من الخلق. الحي الذي لا يموت هو الله عز وجل فقط، هو الذي لا يموت، وأما الإنس والجن وكل ما خلق الله من ملك وغيره فإن مصيره إلى الموت ثم البعث يوم القيامة. فلما رجع من حجة الوداع مكث شهر محرم كامل، وطبعا ما بقي من شهر ذي الحجة وشهر محرم كامل وشهر صفر كامل، ثم دخل الشهر الثالث شهر ربيع الأول، ثم في آخر صفر ابتدى به المرض، دخل على عائشة وهي رابطة على رأسها وتقول: وراسه، تشتكي من صداع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنا وراسه. وابتدى به المرض عليه الصلاة والسلام، فمرض مدة، قيل إنها 12 يوم وقيل إنها 16 يوم وقيل أقل أو أكثر مدة مرضه صلى الله عليه وسلم. وكان يشتد به المرض، كان في البداية يتحمل، ينتقل من بيت إلى بيت، وربما شهد الصلاة في المسجد يصلي بالناس، لكن بعد كذا اشتد به الوجع جدا حتى استقر في بيت عائشة، واستأذن من النساء أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأذن له. ثم لما جاء يوم الاثنين تقريبا يوم الثاني عشر من ربيع الأول، كان الصحابة يصلون الفجر خلف أبي بكر، ففتح النبي عليه الصلاة والسلام الستارة وأخذ ينظر إليهم وهم يصلون، فسره ذلك وتبسم ثم دخل. وكان الصحابة فرحوا لما رأوه، بالذات اللي في الصف الأول، ظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد برأ من مرضه وأنه سيتقدم ويصلي للناس، فأشار إليهم ثم دخل. فكان ذلك آخر العهد به صلوات الله وسلامه عليه، وتوفي في الضحى عند اشتداد الضحى قبل الظهر. قال: ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاثة والستين. ومنهم من يقول أنه عاش 60 سنة، لكن هذا صحيح أنه عاش 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا أيضا كان عمر أبي بكر، وهكذا أيضا كان عمر، وهكذا أيضا كان عمر علي بن أبي طالب. أما عثمان فقد بلغ 80 رضي الله عنه وأرضاه. قال: والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفن، فأفتاهم أبو بكر الصديق بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يموت نبي إلا أنه لا يدفن نبي إلا حيث مات، لا يدفن النبي إلا في المكان الذي مات فيه. وكان موت النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، وكان في يوم عائشة أيضا، يعني صادف اليوم الذي مات فيه يوم نوبته، اليوم الذي كان يفترض أن يدور عليها فيه. ومات بين سحرها ونحرها، كانت مسندته إلى صدرها، فمات ورأسه عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها. وجمع الله بين ريقه وبين ريقها وريقه في آخر لحظة من حياته، لأنه في وقت الاحتضار دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ومعه سواك يستنوا به يستاك به، فأخذ النبي ينظر إليه، ينظر إلى السواك، ينظر إلى السواك، وكان يعجبه السواك، يحب السواك. فعائشة عرفت أن الرسول يريد السواك، فأخذت السواك وقطعت رأسه ولينته وغسلته ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم. فاستن استن استن بقوة، ثم أخرج السواك، فإذا به يتكلم بصوت خافت جدا يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم توفي عليه الصلاة والسلام. فأفتى أبو بكر الصديق بأنه يدفن في المكان الذي مات فيه، فرفع السرير، أخر السرير وحفر قبره تحت موضع السرير ودفن فيه وبقي. وطبعا كان بيت عائشة خارج المسجد، كان البيت في شرق المسجد، بيت عائشة في شرق المسجد النبوي ملاصق له. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن أين؟ في بيته ولا في المسجد النبوي؟ في بيته، وبيته خارج المسجد النبوي، خارج المسجد النبوي. لما ضاق المسجد في عهد عمر وسع عمر المسجد النبوي، لكن لم يأتي بالجهة الشرقية، توسعت عمر لم تقترب من الجهة الشرقية، كانت توسعت إما جنوب جهة القبلة أو شمال في مؤخر المسجد أو جهة الغرب. التوسعات في عهد الخلفاء الراشدين، توسعات أبي بكر وتوسعات عمر، ما أضرب بكر وسع المسجد، توسعات عمر وتوسعات عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كلها كانت لا تقترب من شرق المسجد، لأن شرق المسجد فيه الحجرات. فلما كانت المئة، سنة 100 تقريبا أو 98، سنة 98 في عهد الوليد بن عبد الملك، في عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره عمر أن يوسع المسجد، وكانت التوسعة شاملة للجهة الشرقية. فالوليد بأمره وعمر هو المنفذ بن عبد العزيز في وقتهم دخلت الحجرات في داخل المسجد النبوي، صارت التوسعة للجهة الشرقية، وبالتالي ضمت الحجرات إلى داخل المسجد النبوي. ولكن طبعا كانت مصمتة ومعزولة بجدار دائر، معزولة بجدار دائر يحيط بالحجرة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، فما أحد يستطيع أنه يدخل إلى نفس القبر. نعم. فاليوم بعض الناس إذا قيل له لا يجوز أن تبني مسجد على قبر، ما يجوز تدفن قبر في المسجد، يقول لك كيف ما يجوز؟ طيب هذا قبر الرسول في المسجد. نقول لا، هذا الكلام فيه مغالطة، لم يبنى مسجد الرسول على القبر ولا القبر دفن في المسجد، إنما النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، بيت عائشة، هو خارج المسجد. جاء أحد خلفاء المسلمين الوليد بن عبد الملك ووسع المسجد، ودخلت البيوت في ضمن التوسعة، دخلت البيوت في ضمنه، في ضمن التوسعة، فليس فيها دليل. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى نهيا قاطعا صحيحا صريحا كأنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، بل ولعن من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: ومدة التمريض 5 شهر، يعني 12 يوم، 5 6 أيام، وقيل بالفلف يعني 10 أيام وخمس يعني 15 يوم، فدر 16 يوم، فدر يعني فعلا ذلك. ثم قال رحمه الله: وتمت الأرجوزة المئية، المئية نسبة إلى عدد المئة يعني أن عدد أبياتنا 100 بيت في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام، لكنه ذكر مختصر يذكر التاريخ ويذكر بعض الحوادث التي وقعت في هذا التاريخ بشكل مجمل، وهي منظومة عذبة ومختصرة ومفيدة لطالب العلم. صلى عليه ربي صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واجمعنا به وبأصحابه في جنات النعيم يا ربنا إنك سميع مجيب الدعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.